علمتنا غزة أنه لا طريق لعزة الأمة إلا بإيمانها. فبينما ارتفعت رؤوس أهل غزة وسمت مكانتهم في قلوب المسلمين لإقدامهم وصبرهم وثباتهم، وعلى الجانب الآخر يعيش الخونة لأمتهم ودينهم أذلة يجرون أذيال الخزي، فالخائن لأمته دنيء النفس ذليلها، وإن ستر دناءته بالخداع والتلبيس والتبريرات الباردة. وعلمتنا غزة أن اليهود جبناء خوارون رعاديد لا يجيدون القتال إلا إذا خلى الميدان من الرجال، فقد ورثوا ذلك عن أجدادهم حيث كانوا يقاتلون من وراء الجدران. قال الحق سبحانه وتعالى، من الذي قال؟ الله سبحانه وتعالى خالق الخلق، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، وهم أذلة لا يستطيعون العيش إلا بحماية غيرهم كما هو الواقع. قال تعالى، من الذي قال؟ الله سبحانه وتعالى، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. علمتنا غزة أن الجهاد سبيل العزة، وأنه لا خير في حق إذا لم تحمه حلق الحديد وألسن النيران، وأن الإثخان في العدو ممكن مهما بلغت قوته، وأن طريقه الثبات والتوكل والمصابرة والبذل. علمتنا أن اليهود لا يخشون إلا من الجنود المصلية والجباه الساجدة، فهم المجاهدون حقا، أما أبطال موائد المفاوضات فهم في مأمن من اليهود واليهود في مأمن منهم. علمتنا غزة أن تواطؤ الغرب على الأمة اليوم هو كحاله بالأمس وهكذا سيكون غدا، وأن عالم اليوم لا يحترم الضعيف ولا يقيم لتوسلاته وزنا، وليس لمناظر الأشلاء والدماء عنده معنى. علمتنا غزة أن الإعلام عندما يسخر لخدمة قضايا الأمة فإن بوسعه أن يفعل الكثير من بيان الحقائق وتثبيت المرابطين وفضح جرائم المعتدين وكشف النقاب عن الخائنين. علمتنا غزة أن الله عز وجل أعلم بأعدائه ويكيد لهم، حيث قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فكلما أرادوا إطفاء جذوة الجهاد في نفوس الأمة تأججت من جديد، ومن حيث أرادوا إذلال المسلمين وتشتيتهم اجتمعت قلوب المسلمين حول غزة وأهلها المجاهدين، وأخزى الله تعالى الخائنين لأمتهم وازدادوا مهانة وخزيا وبغضا في قلوب المسلمين. ومن حيث أراد العدو إرهاب المسلمين بأسلحته الفتاكة ظهر عجز القوة المادية أمام قوة الإيمان واليقين. وعلمنا خذلان بعضهم لغزة أن الحلفة الذي جمع اليهود والمنافقين في غزوة الأحزاب لا زال قائما، وأن المنافقين على صلتهم القديمة باليهود وغيرهم من أعداء الأمة. علمتنا غزة أن هذه الأمة لم تمت ولن تموت، لم تمت ولن تموت، لأنها خلقت لتبقى حتى يقاتل آخرها الدجال، كما أخبرنا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في حقه الحق سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. علمتنا أن الوهن مهما بلغ بالأمة مبلغه فإنه يزول متى تهيأت أسباب زواله. علمنا أبطال غزة معنى قول الله تعالى، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا معك الله سبحانه وتعالى من ضدك؟ لو اجتمع العالم بأسلحته وجيوشه وقاداته وعروشه أمام الحق سبحانه وتعالى؟ إذا من ضدك يا رجل؟ الله سبحانه وتعالى كما جاء في سورة التوبة عندما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال له: لا تحزن إن الله معنا. إذا من ضدك؟ لا أحد. لكن نحتاج إلى تفكر، إلى تأمل. أمريكا وروسيا وقوى العالم العظمى وفلان والأسلحة النووية والذرية ونحن مش قدهم وإحنا وإحنا وإحنا. لا، إذا الله سبحانه وتعالى معك، قال تعالى: وإن عدتم عدنا، وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. إذن الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا. الفاء لمن يعلم بالعربية تفيد الترتيب والتعقيب، يعني ما في كان مسافة. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم.